الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 14 من مجالس شرحنا للمقدمة الوغليسية للإمام أبي زيد عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي البجائي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 86 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم هو اليوم 24 من شهر محرم الحرام عام 40 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولازلنا نتحدث عن أصول الإيمان أو أركان الإيمان، وقد وصلنا إلى الأصل الذي يتحدث عن الإيمان باليوم الآخر، وهو الأصل الخامس، الإيمان باليوم الآخر. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: والإيمان باليوم الآخر هو التصديق بيوم القيامة وما اشتمل عليه من إحياء الموتى والنشر والحشر والحساب والصراط والميزان والحوض والشفاعة والجنة والنار وغير ذلك من أحوال يوم القيامة. أخواني الأحبة، الإيمان باليوم الآخر هو أصل عظيم من أصول الإسلام، وأصول الإسلام الأساسية التي جاء القرآن المكي لترسيخها هي التوحيد والرسالة والمعاد. فإن العرب كانت مشكلتهم في هذه الأمور الثلاثة، وكثير من أمم الأرض مشكلتهم في هذه الأمور الثلاثة، مشكلتهم في الإخلاص في توحيد الله سبحانه وتعالى، وذلك بعبادة الأوثان والأصنام وجعل الأنداد لله سبحانه وتعالى، ومشكلة كثير منهم في النبوات، ينكرون النبوات أو ينكرون بعض الأنبياء ولا يؤمنون بهم. أما مشرك العرب فما كانوا يؤمنون بالأنبياء ولا يعرفونهم أصلا، لأنهم أميون ليس لديهم كتاب. وأما أهل الكتاب فمنهم من كان يؤمن ببعض الأنبياء ويكفر ببعض، يعني مثلا، وقد تحدثنا عن هذا الأمر، اليهود كفروا ببعض الأنبياء وآمنوا ببعض، والنصارى كفروا ببعض الأنبياء وآمنوا ببعض، وأدخلوا في الأنبياء من ليس منهم، وهكذا بقية أمم الأرض من الذين ليس لديهم كتاب من أهل الإشراك اليوم لا يعرفون النبوات ولا يؤمنون بها، كالبوذيين والهنادك وغيرهم من مشركي الأفارقة والأمريكتين وغير ذلك من أمم الأرض. هؤلاء جميعا يعني لا يعرفون النبوات، ولذلك والركن الأخير والأصل العظيم الذي ينبني عليه الحياة كلها هي الإيمان بالمعاد. فجل العرب كانوا يكفرون بالمعاد، لا يؤمنون بالمعاد. هناك آيات كثيرة فيها تثبيت المعاد وذكر أن العرب كانوا يكفرون بالمعاد. بعض قبائل العرب كانت تؤمن بالمعاد، وكانوا يؤمنون بنوع من المعاد الذي يعني ليس لديهم فيه تفصيل، إنما يؤمن بالمعاد أهل الكتابين لأنهم لديهم ذلك في كتبهم. وقد كانت بعض أمم الأرض القديمة أيضا تؤمن بالمعاد على وجه من الوجوه، يعني كما يقال إن الفراعنة كانوا يؤمنون بالمعاد، ولذلك يحنطون أمواتهم ويضعون معهم أموالهم وأغراضهم حتى إذا قاموا يعني يستفيدون وينتفعون بها. وإلا فالإيمان بالمعاد بالتفصيل هذا لم يكن إلا مع مجيء الرسالة الخاتمة، وهي رسالة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا من تفاصيل اليوم الآخر وأحوال البرزخ وأحوال القيامة ما لا يوجد في كتاب ولا يعرف عند قوم من الأقوام. ولعل السبب في ذلك هو أن البشرية بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم اكتملت عقولهم واكتمل استعدادهم لتقبل مثل هذه الأمور، فلذلك جاءت الرسالة الخاتمة التي أصلا ما خلق الله عز وجل الكون كله إلا من أجلها، فاكتمل الدين بقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه عندما يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فهو الدين كله، من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، اكتمل الدين التام وأصبحت البشرية كلها ملزمة باتباع هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يحفز المرء على العمل، فإنك إذا علمت أنك ستموت ثم تبعث يوم القيامة ثم تحاسب فإنك تعمل لأجل هذا اليوم. أما إذا كنت ستموت وتفنى فإنك تعب من هذه الشهوات ولا تبالي بظلم ولا تبالي بأذى الناس ولا تبالي بأي شيء آخر، لأن البشرية هكذا خلقت، خلقت الكائنات الحية كلها ترغب وترهب، ترغب في شيء وترهب شيئا آخر. ولذلك الله سبحانه وتعالى خلقنا على هذا الأمر، نرغب في ما عند الله سبحانه وتعالى ونرهب عذابه، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. قال الله عز وجل مبينا لنا ومقربا صورة الموت وما إلى ذلك، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. فالله سبحانه وتعالى بين لنا أن هناك موتا صغيرا وهناك موتا كبيرا، فالموتة الصغيرة هي النوم، والموتة الكبرى هي التي يأتي بعدها البعث. فالله سبحانه وتعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالموت، فالنوم أخو الموت كما ورد في الحديث، النوم أخو الموت، والموتة الكبرى هي التي يبعث فيها المرء، يبعث المرء بعدها ثم يحاسب على أعماله كلها. ما المطلوب منا وماذا نعني بالإيمان باليوم الآخر والإيمان بما بعد الموت؟ الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في الكتاب الكريم أن كل من على الأرض سيفنى، قال الله عز وجل كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام، كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فدل ذلك على أن كل المخلوقات التي في هذا الكون هي محدودة الأجل، وأن أجلها سينتهي وستفنى وستموت، ثم بعد ذلك لن يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، ثم يبعث الله عز وجل البشرية، بل الأحاديث تقتضي أن الله سبحانه وتعالى سيبعث الكائنات كلها من جديد ويقتص للمظلوم من الظالم. فأما البهائم والعجموات فإنها تفنى، وأما الإنس والجن فيحاسبون، فإما إلى جنة وإما إلى نار. فإذا نحن نؤمن أن جميع الكائنات ستفنى وستموت وستهلك، لا يبقى أحد البتة أبد الآبدين إلا الله سبحانه وتعالى. ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد حد لكل أجلا محدودا وهو في بطن أمه، كما ثبت ذلك حديث الصادق والمصدوق، حديث الصادق والمصدوق حيث إن الله سبحانه وتعالى يبعث الملك فيكتب أجل الإنسان ورزقه وسائر ما يتعلق بذلك. والله سبحانه وتعالى من كرمه علينا أنه أسر هذه الأمور، فنحن لا نعرف متى سنموت ولا أين سنموت ولا كيف سنموت، ولو علمنا ذلك لبقينا في هم وكرب ونكد طول حياتنا، ولا تنغصت علينا حياتنا، ولا استطعنا أن نأكل ولا أن نشرب. تخيلوا لو أن كل واحد منا يعلم نهايته، فهذا قد يموت بضربة من سيارة، وهذا قد يموت بسقطة، وهذا قد يموت يعني، وهذا قد يعاني من الأمراض حتى يتفتت طرفا طرفا، لو علم الإنسان بذلك لركبه الهم. لكن سبحان الله من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أننا عندما نوضع في الهم والكرب فإننا نتأقلم مع ذلك، يعني من فضل الله عز وجل أنه يعطينا طاقة في وسط الهم لا تكون عندنا قبله. ولكن الذي يحدث للإنسان أنه يبقى مهموما، ولذلك المؤمن الصادق، المؤمن الصادق يبقى مهموما بأحوال القيامة وما سيكون فيها، وتكون تلك كالسياط على ظهره ليعمل. وأما الذي لا يؤمن ولا يبالي فإنه لا يبالي، يعيش كالأنعام والبهائم إلى أن يأتيه الموت، ثم يأتي يوم القيامة وقد فرط ولم يكن لديه ما يقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكر هادم اللذات، يعني الموت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى الموت هادم اللذات، وفي رواية هاذم اللذات، يعني بالذات يعني قاطعها. فهادم اللذات يعني مدمر اللذات. تخيل أنك كلما كنت في لذة وانتعاش، إذا تذكرت أن نهايتك هو القبر والموت والحساب، فإنك لا تنشغل كثيرا بهذه اللذات، لأن ستنتهي. خاصة إذا كانت لذات محرمة، فعندئذ أنت لا تقبل عليها أصلا، لأنك تعلم أنك ستحاسب عليها وأنك ستنال جزائك على كل ما فعلت، فلذلك تبتعد عنها وتنتظر ما عند الله سبحانه وتعالى، لأن ما عند الله والآخرة خير لك من الأولى، كما قال الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، كلا بل تحبون وقال لنا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فالآخرة هي الذي يجب علينا أن نعمل لها، لأن هي الباقية، وأما الدنيا فهي فانية. ولذلك العقلاء منذ كانوا وهم يحضرون الآخرة لأنهم يؤمنون بها. وأما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وتمنى على الله الأماني، رواه الترمذي وحسنه وإن كان في إسناد كلام. وأما حديث تذكروا هاذم اللذات أو أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت، فهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه غير واحد من العلماء، وهو حديث عظيم القدر، يبين لك ما عليك أن تفعله في حياتك. ومن معالم الإيمان أو من نتائج الإيمان باليوم الآخر، وهو المقصود الأعظم من ذلك، التأهب لذلك اليوم. فإنك إن علمت أنك سيأتيك يوم تحاسب على كل ما فعلته، فإنك ستستعد لذلك اليوم. فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل يوم القيامة عن كل شيء. فنحن لو أننا كنا سنموت وتنتهي حياتنا كما يظن الجهال، وإذا وقعوا في هم فإنهم يلجؤون إلى الانتحار لأنهم يظنون أنه لا شيء وراء الحياة، لكان الموت راحة لكل حي في الواقع حقيقة. ولكننا إذا متنا بعثنا ثم نسأل عن كل شيء. فالحقيقة أننا إذا متنا كأننا نقف أمام امتحان صعب عسير، فإن عملنا له فإننا سننجو، وإن أتبعنا نفسنا هواها وتمنينا على الله الأماني فنحن والعياذ بالله عاجزون وفاشلون، نسأل الله العافية والسلام. ومن المقتضيات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما بعد الموت وما سيكون من الجنة والنار وسائر الأمور التي أخبرنا بها الكتاب الكريم وأخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك يستعد المرء لذلك الأمر. الله سبحانه وتعالى سمى هذه الأمور التي غيبها عنا مفاتيح الغيب، قال الله عز وجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وقال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. كنت في مجلس من مجالس وكان فيه رجل متزندق لا دين له، فقال لي هذه الآية ما عادت تنفع اليوم. قلت كيف ما عادت تنفع؟ قال الآن أصبحنا نعلم ما في الأرحام وأصبحنا نعرف هذه الأمور. قلت له أصبحتم تعرفون ما في الأرحام؟ يعني أصبحتم تعرفون هذا الذي في الرحم، تعرفون مستقبله وتعرفون أحواله وتعرفون ماذا سيكون؟ يعني ظننت أنك إذا صورته فقد علمت هل هو ذكر أم أنثى، هذا انتهت القضية هاهنا. هذا لم تفعل شيئا إلا أنك صورته، وصورته في سن مبكر، في سن يعني متأخر، يعني عندما يكتمل جسده يمكنك أن تراه، يعني كأنك إذا أخرج ترى هذا هو ذكر أم أنثى. لكن هل يمكنك أن تعلم ذلك أو في الأشهر الأولى أو في الأسابيع الأولى؟ لا يمكنك أن تعلم ذلك. وهل يمكنك أن تعلم ذلك وهو لا يزال علقة أو لا يزال نطفة مع الأمشاج؟ لا يمكنك أن تعلم ذلك. ثم هب أنك علمت أذكر هو أم أنثى أو أم أنثى، هل يمكنك أن تعلم ما وراء ذلك؟ لا يمكنك أن تعلم ما وراء ذلك. لأن هذه أمور هي من علم الله سبحانه وتعالى. وعلم الله سبحانه وتعالى أيضا يعني مثلا نزول الأمطار وما إلى ذلك من هذه الأمور علم الإنسان أن يخترع أجهزة وما إلى ذلك فهو يطلع عليها، فهي كالأمور التي تطلع عليها لأنك يمكنك أن تراها، وإلا قبل ذلك فلا يمكنك أن تعلمها. إذن هذا مما علمنا الله سبحانه وتعالى وليست خارجة عن علم الله عز وجل. وقد روى البخاري في صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. حديث رواه البخاري في صحيحين. ويستحب للمرء أن يكثر من ذكر الموت. أخواني الأحبة، من أعظم ما يجعل المرأة يقع في الذنوب والمعاصي والآثام ويظلم العبادة ويأكل حقوقهم عدم ذكر الموت، التغافل عن ذكر الموت. وكم من إنسان يكون في أول أمره وفي أول استقامته ربانيا مخبتا كثير العبادة سريع الدمعة، فإذا طال عليه الأمد كما قال الله عز وجل فطال عليهم أمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، فإذا طال عليه الأمد بقي شكلا كشكل أهل الدين، وفي الواقع كأنه لا دين له، كأنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، يظلم، يأكل الحقوق، يتعدى على الناس ويأكل حقوق الناس بتأويلات فاسدة تدل على قلة الدين وقلة الورع. وإلا فإن الورع هو علامة الخوف من الله سبحانه وتعالى. ما هو الورع؟ الورع أن تترك الأمر المشتبه لأنك تخاف الله سبحانه وتعالى وتخاف أن تحاسب على ذلك. والذي يبعثك على هذا الأمر ماذا؟ يبعثك عليه الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأنك تعلم أنك ستلقى الله وأنك ستحاسب، وأن لك موقفا بين يدي الله سبحانه وتعالى ستحاسب على كل صغيرة وكبيرة. ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما كسبوا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن عندنا الكرام الكاتبون ملكان على ذات اليمين وذات الشمال يكتبان كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا علم المرء ذلك وعلم أن هذه الكتب ستذهب إلى علام الغيوب وأنه سيحاسب عليها، فإنه يحاسب نفسه كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم بالقسطاس المستقيم. وكان السلف رحمهم الله يحاسب أحدهم نفسه كما يحاسب التاجر المحترف شريكه، فلا يترك درهما ولا دينارا إلا وحسبه في الحسابات، لأنه يريد تجارته أن تنجح. فكذلك نحن نرجو أن نعمل مع الله سبحانه وتعالى في تجارة لن تبور، ولا يمكن ذلك أن يكون إلا بأن تحاسب نفسك. والنفس كالطفل، أن تترك شب على حب الرضاع وأن تفطمه ينفطمي. النفس تجمح كالحصان، إذا لم تلجمها فإنها لك تغفل عنها فإنها تشرد. وكم من إنسان وكم نحن نراها من أنفسنا، كم من مرة تغافلنا فوجدنا أنفسنا قد التهينا. تجد المرء كان له ورد من القرآن، كان يصلي الصلوات في المسجد ويحافظ عليها في الوقت، كان يحافظ على السنن الرواتب، كان يحافظ على صيام الأيام الفاضلة، كان يفعل كذا، فيتغافل فجأة يكتشف أنه بعد كثيرا وأصبح خاليا من الأعمال الصالحة بعيدا عن هذه الأمور، ويجد نفسه قد تساهل في الكثير من الأمور التي كان يراها محرمة من قبل. وهذا من الله من كثير من الناس يا إخواني بارك الله فيكم. ولماذا نذهب بعيدا؟ نحن كثيرا ما نرى غيرنا ولكننا لا نرى أنفسنا، ونحن مسؤولون عن أنفسنا بين يدي الله، لسنا مسؤولين عن الناس. لذلك نحن نأخذ العبرة من الناس. كم من شخص كنت تعرفه متمسكا بالسنة فتساهل فأصبح منسلخا عن السنة، كم من إنسان كنت تعرفه مستقيما لا يأتي المحرمات ثم تجده يتساهل في المحرمات ويأتيها ولا يبالي. لما؟ لأنه تغافل عن نفسه ونسي اليوم الآخر. كم من أناس إذا ذكرتهم باليوم الآخر استثقلوك، أصبح ذكر اليوم الآخر ثقيلا على الناس، أصبح ذكر الموت وهذه الأمور ثقيلا، خاصة وأن المرض المنافقين والذين في قلوبهم مرض يكثرون من التشنيع على هذه الأمور، يقولون تذكروا الناس بالموت، ترهبونهم، أنتم مرهبون، أنتم كذا أنتم كذا، وحقيقة الأمر أنهم لا يؤمنون بهذه الأمور، فإذا يستفقرون ذكرك لها عندما تأتيهم وتذكر لهم عذاب القبر أو تذكر لهم أهوال يوم القيامة فإنك ترعبهم. ولكن كما قال الحسن البصري رحمه الله لقوم: لأن تصحب أقواما يخيفونك حتى تأمن خير من أن تصحب أقواما يؤمنوك حتى تخاف. تبقى معهم حتى تنسلخ من الدين والعياذ بالله، ثم إذا لقيت الله وجدت أنك ذهبت فقيرا مفلسا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد ضرب هذا وأكل مال هذا وفعل هذا. قال: فيؤخذ من حسناته إلى وتطرح عليه، ثم فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات الآخر فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وقال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه مذكرا لنا بهذه، بأن نتقي الله سبحانه وتعالى: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب في المثل المشرقي يقول: يا غريب خليك أديب، يعني أنت غريب، فإن لا تتدخل فيما لا يعنيك ولا تتدخل في أمور الناس ولا تتدخل، لأنك غريب. فهكذا أنت في الدنيا كن غريب، لا تتدخل في شيء إلا ما كان من واجب شرعي فتدخل فيه، لكن بقية الأمور اتركها لأنك غريب. أو عابر السبيل، بالله عليك عابر السبيل الذي يمر في مدينة لا يعرف فيها أحدا، هل يتدخل في شؤون الناس؟ هل يشتري كل ما في أسواقها؟ هل يعب أم يأخذ ما يكفيه وينصرف؟ أخذ ما يكفيه وينصرف. فلذلك هذا الذي ينبغي أن نكون عليه في هذه الحياة الدنيا: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أصبحت، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، اعتبر أنك ستموت تلك الليلة، أنت تتجهز وتحضر لقيام الليل وتحضر لصلاة الفجر في وقتها، ويعني تتجهز يعني. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني تذهب في الصباح في حياتك وتضمر في نفسك أنك لن تؤذي أحدا ولن تأخذ مال أحد ولن تتحمل مسؤولية أحد إلى غير ذلك من الأمور، لأنك قد تموت في آخر يوم. لا يوجد عندنا ضمان هل سنكمل يومنا أم لا. كم من إنسان كان معك فجأة مات، صح ولا لا؟ كم من إنسان كان شابا في ريعان الشباب ينتظر الحياة أن تبتهج له، إذا به قد مات وهلك، انتهى أمره. فإذا كان مستعدا تقول: الحمد لله فلان ذهب بخير ما يمكنه أن يذهب به. وإذا كان غير ذلك تتأسف عليه، تقول: مسكين ضاع، خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فقال: وخذ من صحتك لمرضك، يعني ما دمت صحيحا فاعمل، لأنك ستمرض وإذا مرضت يصعب عليك أن تعمل. لكن إذا كنت في صحتك وعافيتك وعملت ثم مرضت، فإن الله يكتب لك في مرضك عملك كأنك كنت تعمله، لأن النية حاصلة. يعني مثلا أنت كنت دائما تقوم الليل ثم مرضت وأصبحت ملازما للفراش، فكأنك تقوم كل ليلة، يكتبها الله من كرم الله عز وجل عليك. لكن إذا كنت كسولا لا تبالي بشيء ثم مرضت تنام وتقول: أوه يا ليتني فعلت، يا ليتني فعلت، ما فات الفوت، فات الفوت وذهب الوقت. قال: وخذ من صحتك لمرضك، وخذ من حياتك لموتك، اعمل ما دمت حيا، لأنك لا تدري متى ستموت. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أكثروا ذكر هذه اللذات، يعني الموت، وقد تقدم معنا هذا الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المؤمنين أكيس؟ الكيس العاقل الفطن. قال: أكثرهم للموت ذكرا وأشدهم استعدادا له، أولئك هم الأكياس. هذا حديث حسن رواه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. ذكر الموت له وقع عظيم في إصلاح النفوس، فإنك إذا تذكرت الآخرة فسدت عليك لذة الدنيا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. لكن فضل الله سبحانه وتعالى علينا أنه لم يعلمنا بكثير من هذه الأمور حتى لا وأنا أننا ننسى، وإلا لو أننا نتذكر هذه الأمور ليل نهار فإن. وهذا يذكرني بقصة عطاء السليمي، هذا كان أحد التابعين العباد الزهاد، وكان عنده مبالغة كبيرة في ذكر الموت، حتى إنه كان يقول إن ذكر الموت أفسد علي لذة الحياة، حتى إنه أقعد وما ما ما ما عاد يستطيع أن يمشي من ذكر الموت. سبحان الله، أنا قرأت ترجمته في سير إعلام النبلاء، يعني شيء عجيب، شيء عجيب. يعني طبعا يعني ليس هذا هو منهج الصحابة رضي الله عنهم، لكن سبحان الله الناس أحوال، الناس أحوال، وقد يسلم للإنسان حاله، ليس الناس في أحوالهم سواء. هناك أناس يعني هناك من يغلب عليه ذكر الموت، وما حتى إنه كان يطلب من الناس أن يحدثوه بأحاديث الرغبة، أحاديث فضل الله ورحمته، حتى يخفف ذلك عنه. هذا وهو عابد زائد لا حاجة له في الدنيا، ومع ذلك كان في رعب شديد من الموت. وقصص السلف رحمهم الله وقصص الصالحين في هذا الأمر يعني شيء عظيم، سبحان الله، نسأل الله يتجاوز عنا. يعني نحن إذا قارنا أنفسنا بهم فإننا نقول كما قال الأول، أم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، أين العصا من السيف؟ لا مقارنة بينهما. فهذا حالنا، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. أو كما قيل ليس السليم إذا ذكر كالمقعدي. نسأل الله العافية والسلامة. الموت له سكرات، وقد كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول لا أغبط أحدا بالموت بعد ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي عندما كان في السياق كان يأخذ من ركوة ماء ويضعها على وجهه بأبيه وأمي ويقول إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. حتى إن العلماء قالوا ليست الميتة السهلة علامة على الصلاح، ولا الميتة الصعبة علامة على عدم الصلاح. إنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني جاءه ابن مسعود رضي الله عنه وجده يوعك وعكا شديدا، فقال له يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، وضع يده عليه فوجد يعني وجد يعني رأسه حاميا، فقال أجل لأن لي أجر رجلين، لأن لي أجر رجلين صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا في حال الحبيب صلى الله عليه وسلم يرفع الله منزلته وقدره، فيعني الميتة السهلة ليست علامة على الصلاح، ولا الميتة الصعبة علامة على عدم الصلاح. بعض الناس يظنون أن من علامة الصالحين أنهم يموتون بسرعة وتنتهي أمورهم ولا يشعرون بأي ألم أو عذاب، وهذا ليس صحيحا حقيقة، ليس صحيحا. حتى يعني لا يسيء الإنسان الظن بمن يراه مثلا يتعذب أو ما إلى ذلك، نسأل الله يعافينا حقيقة، نسأل الله يتجاوز عنا ويغفر لنا ويرحمنا. ومع ذلك وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك من لا يشعر أصلا بالموت وهم الشهداء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما روى النسائي بسند صحيح أن الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة. وهذا صحيح سبحان الله، وكثير من الناس الذين يصابون في سبيل الله يقولون هذا الكلام، يعني إما قبل أن يموتوا أو أنهم يصابون أصلا، لأن طبيعة الإنسان أنه طبيعة البشر أنه، وكم من إنسان جرح وهو يعني ودمه فائر، فلا يشعر بالألم ولا ينتبه للجرح إلا بعد مدة من الزمن، بعدما تبرد يعني يبرد نفسه وتبرد الدماء في عروقه، عندئذ يشعر بالألم ويشعر بالجرح. فكيف إذا كان قد مات فإنه لا يشعر به أصلا، لأنه يضرب ثم يموت فلا يشعر بشيء. سبحان الله العظيم. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على علينا، ومن رحمته بنا ومن رحمته بالشهيد الذي يقتل في سبيله سبحانه وتعالى. فإذا حضر الموت فإننا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يبعث ملك الموت ليقبض أرواحنا، وملك الموت ليس له اسم محدد معين، إنما ورد في بعض الإسرائيليات من أن اسمه عزرائيل، وما عزرائيل معين الله بالعبرانية، عزرا من آزره يؤازره، عازره يعازره، نفس الكلمة يعني بالعبرانية بالعربية. إيل هو الله سبحانه وتعالى، فيقول معين الله. طبعا الله لا يحتاج أن يعينه أحد، لكن الله سبحانه وتعالى كلف ملك الموت بأن يقبض أرواح الكائنات كلها. قد نص على هذه الإمام القاضي عبد الوهاب رحمه الله في شرحه لرسالة القيروانية، فإنه قال إن ملك الموت مهمته أن يقبض أرواح سائر الأحياء، إنسان وجنا وحيوانات، فملك الموت يقبض أرواح هؤلاء جميعا، وله أعوان. لملك الموت أيضا أعوان يعينونه في مهمته هذه، كما ورد في ذلك، كما ورد ذلك في حديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد، الحديث الطويل الذي يذكر قبض الروح وملك الموت وما إلى ذلك من أمور. و يعني ذلك الحديث حقيقة حديث طويل، وفيه أن الصالح يأتيه الملك ومعه حنوط وكذا، ثم يأخذ روحه ويستأذن وينادى بأجمل الأسماء وهو يصعد بروحه إلى السماء، ثم ترجع الروح إلى القبر ويأتي عمله في أبهى صورة ويؤنسه في قبره ويفرش له في قبره مد البصر، ويجد من تلك الصورة شخصا بهيئة حسنة ولباس أبيض، فيقول من أنت؟ فإن وجهك الذي يأتي بالخير. فيقول أنا عملك، أنا عملك الذي كنت تعمل. وبالعكس فإن الفاجر أو الكافر يعني ينادى يخرج بأنتني ريح، وينادى بأبشع الأسماء، ثم يأتي عمله بأبشع صورة يعني يخيفه في قبره، فيقول من أنت؟ يقول أنا عملك الذي كنت تعمل، عملك السيء الذي كنت تعمل، ويضرب بمرزبة من حديد، كما في حديث ملك الموت، ملكي الموت، ملكي القبر، منكر ونكير الذين يسألاني كل إنسان عن ثلاثة أمور، عن ربه ودينه ونبيه الذي بعث فيهم، فإذا أجاب وأحسن الجواب فإنه يصبح قبره روضة من رياض الجنة، وأما إذا كان مخلطا في حياته ملبسا أو كافرا أو منافقا فإنه يقول ها ها لا أدري كنت أقول ما يقول الناس. فيعني أنا يعني هذا الحديث حقيقة حديث طويل، رواه الإمام أحمد في مسنده وحديث صحيح. طيب، نحن نؤمن بعذاب القبر ونعيمه للأحاديث الكثيرة التي وردت في ذلك. فالقبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون حفرة من حفر النار. نحن نؤمن بهذا ولا نشك فيه، لأن الأحاديث التي وردت في ذلك متواترة، ولا يردها إلا من سفه نفسه، لا يرد هذه الأحاديث إلا من سفه نفسه وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد ذكر شيء من ذلك بالإشارة في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما سنأتي على ذكره إن شاء الله. من أجل هذا كله، من أجل هذا كله، ومن أجل تذكر الآخرة، فقد أمرنا بزيارة القبور. إذن زيارة القبور الحكمة منها هي تذكر الآخرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، كما رواه الحاكم وصححه، قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. إنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم في رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه سنة صحيح: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وفي حديث البراء بن عازب الذي ذكرت لكم في مسند الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البراء بن عازب: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه. قال: ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدى بين يدي أصحابه مسرعا، بدى بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه، جثى على ركبتيه يعني. قال: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع فبكى حتى بل الثرى من دموعه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا، أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. نسأل الله أن يتوب علينا ويهدينا لسواء الصراط. مما يخيف ويجعل المرء يهتم بأمر الآخرة وأمر القبر قبل الآخرة ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن ضمة القبر، فإن سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي مات شهيدا من الضربة التي ضربها جرح الذي جرحه في غزوة الأحزاب، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. حديث رواه النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما وحديث صحيح. فإذن لو أن أحدا كان سينجو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أمنا عائشة رضي الله عنها قال: إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها لنجى سعد بن معاذ، لو كان أحد ناجيا منها لنجى سعد بن معاذ. وقد اختلف العلماء في معنى هذه الضمة، فمنهم من قال إنها أشبه بالأم عندما تضم أبناءها، فإن القبر هو الأرض والأرض تضم أبناءها لأننا نحن أبناء الأرض، فهذه ضمة الأرض كأن استقبال لمن دخل إليها، ونسأل الله يتوب علينا في ذلك كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الطبراني في الكبير وصححه العلماء: لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي طفل. فإذا هو يعني من هذا المعنى، نسأل الله يتوب علينا. أما الفساق والكفار وما إلى ذلك فيضمهم القبر حتى تختلف أضلاعهم عذابا لهم، وأما الصالحون فاستقبالا لهم. نسأل الله أن يكون حالنا حال خير لا حال شر، ونعوذ بالله من حال أهل النار، نعوذ بالله من حال أهل النار. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم حاكيا مصير من كان يعمل صالحا في حياة الدنيا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذا في حال في سؤال القبر، هذا في سؤال القبر. فإن الله سبحانه وتعالى يرسل إلى كل واحد منا عند موته في قبره ملكين يسألانه عن 3: عن ربه وعن دينه وعن هذا الرجل الذي بعث فينا، يعني عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن أو الصالح فإنه يجيب يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبيه هو محمد صلى الله عليه وسلم، نشهد بذلك. وأما الفاجر أو الكافر فإنه يقول: ها ها لا أدري، وجدت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقال له: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمرزبة من حديد فيصرخ صرخة يسمع صوتها كل أحد إلا الإنس والجن، يسمعها كل أحد إلا الإنس والجن. و أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ويفسح له يعني الصالح يفسح له في قبره ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة، وأما الفاجر والكافر فبعكس ذلك، نسأل الله العافية والسلام. وفي حديث البراء بن عازب الذي ذكرت لكم في مسلم الإمام أحمد ويأتيه رجل قبيح الوجه فيقول أنا عملك الخبيث، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. وعموما يعني ذكر أحوال القيامة يعني كلام طويل والتفصيل فيه يعني يطول، وسنذكر شيئا من ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى خلال هذه المجالس شرحا لما ذكره المصنف رحمه الله، فإنه ذكر التصديق بيوم القيامة وهذا ما ذكرناه الآن، وذكر ما اشتمل عليه من إحياء الموتى والنشر والحشر والحساب والصراط والميزان والحوض والشفاعة إلى غير ذلك من أمور إن شاء الله نذكرها بحول الله تعالى. نسأل الله يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ويهدينا إلى العمل الصالح إنه ولي ذلك وقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.